يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم رفع اليدين بعد الإقامة للدعاء؟ لا، قلنا لكم ما بعد الإقامة ما فيه دعاء، بعد الإقامة ما فيه دعاء، دعاء قبل الإقامة وبعد الأذان. نعم.